قال: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم خطا ثم قال: هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله ثم قال: هذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، وقرأ: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. رواه أحمد والنسائي. ثم ختم المصنف رحمه الله هذا الباب العظيم، باب فأقم وجهك للدين حنيفة، بهذا الحديث، حديث ابن مسعود، لأنه يبين لك المسار الصحيح ويحذرك من المسارات المنحرفة. فيقول ابن مسعود: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا، خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا، ثم قال: هذا سبيل الله، ثم قال: هذا سبيل الله، يعني خط خطا مستقيما ليس فيه عوجاج ولا انحراف، ثم قال: هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله. انتبه هنا إلى فائدة لطيفة، خط خطا مستقيما بدون الخطوط، بدون الخطوط، خط خطا مستقيما ثم قال: هذا سبيل الله، يعني خط مستقيم، ثم بعد ذلك خط في جنبه خطوط عن يمينه وعن شماله، وقال في وصفها: هذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. هذه سبل، أي أنك إذا أسلمت واستقمت ومشيت على الصراط سيأتيك على يمينك وعلى يسارك على مد الصراط إلى أن يتوفاك الله، سيأتيك باستمرار على يمينك وشمالك ماذا؟ مفترقات في الطرق، وعلى كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. وهذه السبل ترجع في جملتها إلى سبيلين: سبيل شهوة وسبيل شهوة، إما شبهات أو شهوات. شبهات تفسد العقائد والعلوم، شبهات تفسد العقائد والعلوم، أو شهوات تفسد الأعمال والسلوك، أو شهوات تفسد الأعمال والسلوك، وهي متنوعة. فالسبل بتنوع ما يتعلق بالشبهات وما يتعلق بالشهوات. فهذه تأتي الإنسان ما دام ماضيا على صراط الله المستقيم إلى أن يموت، وهي لا تزال تأتي حتى في لحظاته الأخيرة، حتى في ساعات الاحتضار لا يزال الشيطان حريصا على الإنسان، وقد أيضا يرافده ويعاونه من شياطين الإنس، من يحضرون عند الميت ليثبت على الكفر أو ليثبت على الضلال أو ليثبت على البدعة. فيحتاج الإنسان في سيره، يعني في تحقيق معنى الآية: فأقم وجهك للدين حنيفا، ألا يميل لا شمال ولا يمين إلى حيث السبل، بل يظل مستقيما على يبقى مستقيما على صراط الله المستقيم. قال: على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. هل المراد هنا بالشيطان شياطين الجن، أم أنه يشمل شياطين الإنس؟ والله عز وجل قال: شياطين الجن والإنس يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. فليس خاصا بهذا، ويدخل تحت قوله على كل سبيل منها شيطان قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث المتقدم في الباب نفسه: دعاة على أبواب جهنم، من أطاعهم فيها قذفوه فيها في النار. فهؤلاء الدعاة قد يكونون من شياطين الجن، وقد يكونون من شياطين الإنس، وهم خلطاء الشر وقرناء الفساد، ولا يلزم أن يكون الواحد منهم قرينا للإنسان ملازما له. الآن أصبحت الخلطة لا تختص بالمجالس من الأشخاص، بل بالمشاهد، وهذه وسيلة في العصر للخلطة أمام القنوات الفضائية، أمام الشبكات العنكبوتية. والآن يحصل في زماننا، يحصل في زماننا بسبب وجود هذه الآلات، آلات الفساد، يحصل خلوات غير شرعية يتورط فيها كثير من الناس. خلوات غير شرعية، يكون وحده في غرفة وأمامه ماذا؟ القنوات، وأمامه تلك الشبكات العنكبوتية، وفيها من وسائل الانحراف في الشبهة والشهوة، في الشبهة والشهوة الشيء الكثير. ثم يلتفت الشخص في الغرفة التي هو فيها، وإذا الباب مغلق ولا أحد من الناس يراه، فيكون في خلوة مع أدوات الفساد، فتعبث به، تعبث به، يجلس أمامها وهو مطمئن أنه لا أحد من الناس يراه، ورب العرش يراه. إذا خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوته، ولكن قل علي رقيبه. وربما لو فتح عليه الباب وهو في تلك الخلوة لاستحيا من الناس أن يروه وهو يشاهد ما يشاهد وينظر إلى ما ينظر إليه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: استحيوا من الله حق الحياة، استحيوا من الله، استحي ممن خلقك الذي يراك، اطلع عليك في خلوتك وفي جلوتك، في غيبك وفي سرك وفي علانيتك، اتق الله حيثما كنت. فهذا من هذا من ضعف الدين، كل هذا من ضعف الدين ورقته، ومن المخاطرة، مخاطرة الناس بأديانهم. ثم ينشأ عن مثل هذه الخلوات تحلل في الأخلاق، في العقول، في الأفكار، في العبادات، في الأعمال. تبدأ حال الإنسان تتفلت، حتى إن بعضهم مع طول مجالسته أنكر نفسه، أنكر قلبه بسبب هذه الأمور. فالدعاة على أبواب جهنم والسبل التي على كل سبيل منها شيطان في زماننا هذا اتسعت واستجدت في الزمان أمور لم تكن موجودة قبل. أصبح الإنسان في بيته وفي غرفته فساد العالم كله يصل إليه. وكانوا قديما الكفار سبيلهم إلى الوصول إلى عقول المسلمين أو أفراد المسلمين ضعيف جدا. قديما كان وصول الكافر إلى عقل المسلم ضعيف، وين يصل إلى عقله؟ قبل وجود الآن القنوات هذه، وقبل وجود الوسائل الموجودة، قبل وجود وسائل الاتصال الحديثة، الكافر من أين له أن يصل إلى عقل المسلم؟ انظر قرى المسلمين في بلدانهم، من أين يصل الكافر إلى عقله؟ ما له إلا طريق واحد أن يأتي، وإذا دخل عليهم في قريتهم طردوه، ما أحد يستمع له. لكن الآن بسبب وسائل الاتصال الحديثة والقنوات وغيرها أصبحت سموم العالم وحثالات البشر وزبالات العقول وعفن الكفار، كل هذه الأمور تأتي وتصب في العقول، وتجد الأولاد والنساء وغيرهم يسمعون، وبعدين وضعت لهم قواعد توسع لهم قاعدة السماع لكل أحد. يعني مثلا يقول: لماذا الانطوائية؟ مثلا لماذا الانطوائية؟ يأتون بعبارات غليظة شيئا ما وتزاحم عقل الإنسان ويريد أن ينفك منها، فلا يكون انطوائيا فينظر مثلا للإباحية مثلا حتى لا يكون انطوائيا، أو ينظر لشبهات أهل الضلال وأهل البدع، أو مثلا لماذا التقوقع، مثلا يقول لماذا التقوقع، يأتون بعبارات غليظة يضربها قلب الإنسان أو عقله، ثم يفتح له أبواب ليسمع لكل ناعق وينظر لكل أحد حتى لا يكون بزعم أولئك متقوقعا أو منطويا أو منعزلا أو متحجرا. لماذا التحجر؟ يقول لماذا، يأتون بعبارات قوية جدا. ومن يخاطب بهذه العبارات ضعيف العلم، ضعيف الإيمان، ضعيف الفهم، فيريد أن لا يكون متقوقعا ولا متحجرا ولا من أهل هذه الأوصاف، فيبدأ يفتح كل شيء وينظر إلى أن تتخلخل العقائد والأعمال. فهذه خطورة بالغة جدا، يحتاج من أراد أن يقيم وجهه للدين حنيفا أن يجاهد نفسه في البعد عن هذه الأمور، وأن يحفظ نفسه من وقوع في هذه الأشياء. قال وقرأ: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. اللهم اجعلنا من عبادك المتقين.